الله من الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ما شاء الله ما شاء الله. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. سبحان الله مليء ما شاء الله ما شاء الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا

حياكم الله تقبل الله منك. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت والزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء صدق الله.